السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث وبالله التوفيق. وقد سبق أن بدأنا في حديث قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. أخذنا بعض هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا لقيته فسلم عليه، وعرفنا أن السلام من أهم حقوق المسلم على المسلم، لأنه من أسباب الإلفة والمحبة بين المسلمين. وقد سمعنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الجنة حتى تحابوا حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعاك فأجبه، وأن إجابة الدعوة للوليمة إذا لم يكن هناك منكر فإنه أيضا يعتبر من الحقوق الواجبة، والتي من أسبابها إلفة القلوب، لأنك حينما تدخل بيته مهنئا له وداعيا له مشاركا له بفرحه، فإن ذلك مما يدخل السرور عليه ويقوي الرابطة بينك وبينه. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استصحك فانصح له. المؤمن لا يكمن إيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا طلب منك المشورة في أمر عندك منه علم ومعرفة يجب أن تنصح له وتبين له خير ما تعلم. أما إذا سألك عن شيء لا تعلمه فإنك لا تدعي ما لا تعلم. والنصح واجب، والمستشار أمين، سواء استنصحك أو لم يستنصحك، استشارك أم لا. إذا خفت أنه يقع في أمر يضره وعليه خطر وهو لا يدري، فعليك أن تبدي له النصيحة، كما أنك إذا رأيته على منكر فتنصحه وتوجهه إلى ما فيه الخير. فهذا واجب من واجبات المسلم على المسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا عطس فحمد الله فشمته. العطس معروف، وهو من نعم الله على العبد أنه يخرج ما قد تجمع في الرأس من مياه أو أبخرة أو أشياء لو اجتمعت فيه وبقيت لضرته. فمن فضل الله عز وجل ونعمته على عبده أن قدر هذا العطاس فيخرج معه هذا الأذى، فلذلك استوجب هذه النعمة، استوجبت منا الحمد لله عز وجل والشكر. ولذلك شرع لنا إذا عطسنا أن نقول الحمد لله وأن نرفع بها أصواتنا. لكن العطاس، في حالة العطاس تحرص على أن تغض صوتك وتخمر وجهك بيديك أو منديل أو غير ذلك حتى لا تؤذي من حولك، وبكل ما تستطيع تخفض صوتك حتى لا تؤذي الآخرين أيضا. أما إذا انتهى العطاس فعليك أن تحمد الله جهرا، حتى إذا سمعك أخوك المسلم وجب عليه أن يقول يرحمك الله. فهذا مثل قول السلام عليكم وقالوه عليكم السلام. فإذا قال لك يرحمك الله فعد أنت أيضا وقل يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا رد أيضا ومكافأة، كما أنه دعا لك بالرحمة فأنت تدعو له بالهداية أيضا والصلاح. يصلح بالكم يعني شأنكم وقلوبكم وأحوالكم، فهذا مقابل. لكن كثيرا من الناس قد تجاهل هذه السنة، كثير من الناس تجاهلها، فقلما نسمعه إذا عطس أن يحمد الله جهرا، ما ندري هل يحمد الله سرا أم لا، لكنه لا يجب أن نشمته إلا إذا سمعناه، ولذلك فإذا عطس فحمد الله فشمته، إذا لم يحمد الله فليس له حق. ولا ينبغي الإنسان أن يخجل ويستحي من إظهار السنة، بل واجب من أجل تذكير الناس وتعليم الجاهل، وأن نعلم أولادنا ذلك، إذا عطس أن يقول الحمد لله في حالة العطاس، تخفض صوتك وتخمر وجهك ثم تقول الحمد لله فيرد عليك، واجب عليه أن يقول يرحمك الله فترد عليه يهديكم الله ويصلح بالك. فلا نتخاذل أو نستحي أو نخجل من أظهار السنة، فإنها إذا أميتت سنة تحيا بدعة، فالواجب على المسلم أن يظهر هذه السنة وهي من شعائر الإسلام. وقوله وإذا مرض فعده، أيضا هذا من حق المسلم على المسلم، أنه إذا مرض تعوده تزوره، الزيارة لأول مرة، والعيادة إذا تكررت، إذا طال به المرض تعيد مرة بعد مرة فتسمى عيادة، إذا مرض فعده. وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا خرج لزيارة أخيه المريض فإنه يناديه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة. فزيارة المريض وعيادة المريض سنة كان يفعلها عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنه، فهي من السنن التي يؤجر عليها الإنسان ويثاب عليها، ومن أسبابها أيضا وجود الإلفة والمحبة بين المسلمين. وإذا زرت أخاك المسلم فعليك أن تبشره بالخير، تدخل عليه السرور بأن تقول ما شاء الله طيب ولله الحمد، صوتك اليوم أحسن من أمس كثير، وجهك ما شاء الله يبشر بخير، والحمد لله طهور إن شاء الله لا بأس عليك. وإذا قلت أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك 3 مرات فهذا من السنة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا زار المسلم أخاه المسلم ولم يحضر أجله فقال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك 3 مرات إلا شفي بإذن الله. فزيارة المريض إذن من أفضل الأعمال وأفضل القربات والحسنات، وهي من أجل حقوق المسلم على المسلم، حتى تشعره بأنك حينما افتقدته لن تطب نفسك بأن تغفل عنه والاتصال به والدعاء له. وإذا كان أهله في حاجة وأنت تستطيع تساعدهم تنفعهم شيء سواء من مال أو خدمة أو غير ذلك، فالراتب يعني يجب الإنسان يكون صلته بأخيه والرباط بينهم يكون قوي، لا نكن نتزاور فقال بالأجل المصالح، فإذا انقطعت المصالح انتهينا، أو في حالة الرخاء فقط وفي حالة الشدة لا يعرف بعضنا بعض. كذلك ينبغي أن لا تطيل الجلوس عنده إلا إذا كان يعجبه ذلك ويحبه، ولا تأتي إلا بشيء يسره من الكلام والحديث، تذكره الدعاء والاستغفار وكثرة الذكر، نعم تسأله عما يحس عما يجد، تسأله كيف يصلي، ربما يكون يجهل، بعض الناس إذا مرض أسأل الله العفو والعافية يترك الصلاة يقول إذا شوف يقويها، وهذه والعياذ بالله خطيئة كبيرة وجهل. والواجب أن الإنسان ما دام عقله موجود يصلي بقدر المستطاع، سواء استطاع يتطهر أو يتيمم على حسب الحال والمستطاع، سواء قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقيا، ولو بالإشارة في عينيه إذا لم يستطع، ولو بالقلب واللسان، الصلاة ما تسقط ما دام العقل موجود. تبين له أنه يجوز الجمع إذا كان يشق عليه أن يصلي كل وقت في وقته، يجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، يجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما، جمع بدون قصر، القصر ما كله في السفر. فالمهم تكون زيارتك مثمرة ومفيدة من حيث إدخال السرور ومن حيث الفائدة الدينية والتوعية لأخيك أو لإخوانك، ولا تقتصر على السلام على إنسان تعرفه وعندك في المكان مرضى كثير ثم لا تسلم عليهم، كلهم إخوانك وكلهم تؤجر عليه، تدعو الله لهم وتسلم عليه. إذا مرض فعده. ولا حديث الدالة على فضل زيارة المرضى كثيرة جدا، منها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام ذات يوم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من اتبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل إلا خير من أي أبواب الجنة شاء يدخل. أبواب الخير كثيرة لمن وفقه الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالإحسان ليس له حد، والله يحب المحسنين. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام: وإذا مات فاتبع جنازته حتى لا تنقطع الصلة بينك وبين أخيك ولو بعد الموت، تصلي عليه وتتبعه تشيعه، تدعو له بعد الدفن، تعزي أهله، تحسن إليهم بقدر المستطاع إن كانوا في حاجة. فهذا أيضا من حق المؤمن، من حق المسلم على المسلم، وحقوق المسلم على المسلم كثيرة، لكن هذه منها، هذه الخصال الست من أجلها. وإلا كل ما من شأنه أن ينفع أخاك المسلم ويقوي الرابطة بينك وبينه فهو من حق المسلم على المسلم واجب. وتعاونوا على البر والتقوى. فالمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المسلم للمسلم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل ما تحب أن أخوانك المسلمين لا يقاطعونك ولا يقصرون في حقك وفي واجبك، في تهنئة، في تعزية، في زيارة، في أي أمر، كذلك هم يريدون ذلك منك. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، هو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. النظر إلى من هو دونك في الأمور الدنيوية هذا هو الذي تستقيم به الأمور وتستقر به حياة الإنسان، ويرى نعمة الله عليه عظيمة وكبيرة حينما تنظر إلى من هو دونك، فهو أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك، لأنك إذا نظرت إلى من دونك لا تزال تجد من هو أقل منك، فترى أنك في خير كثير فتشكره على ما أعطاك، سواء من المال أو من الصحة أو من جميع الاعتبارات. انظر إلى من دونك، قد تكون قليل المال لكن هناك من هو أقل منك، قد يكون عندك شيء تشتكي منه من هموم أو مشاكل، هناك من هو أشد منك، قد يكون أنك تشتكي من علة لكن هناك من يشتكي من علته أكبر. فإذا نظرت إلى ذلك مثل ما يقال: من نظر إلى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. هذا في الأمور الدنيوية، يجب أن تنظر إلى من دونك حتى لا تحتقر نعم الله عليك، بل تشكره وترى أنك في خير ما فيه كثير من الناس. أما في أمور الآخرة والمنافسة والمسابقة والمسارعة إلى الخيرات ورفع الدرجات، فعليك أن تنظر إلى من فوقك حتى يكون ذلك دافعا لك، ممتثلا قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. مسارعة بالأعمال الصالحة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لما ذكر نعيم الجنة وما فيها قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، دلجة في المسير بالليل، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة. فكونك تنظر إلى من هو فوقك بالأعمال الصالحة، في طلب العلم، في فعل الخيرات، هذا مما يدفعك ويشجعك ويقوي عزيمتك على أن تحرص على أن تكون من السابقين، لا تقنع باليسير. إلا في الأمور الدنيوية، أما في أمور الآخرة وفي طلب العلم وفي فعل الخير أي نوع، فعليك ألا تقنع باليسير، لأن ثمرته ستجنيها في الآخرة إذا قدمت على الله. فهذا عليك أن تنظر إلى من فوقك ممتثلا قوله تعالى وسارعوا سابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله عز وجل خلق الجنة درجات ينزل بها الإنسان على حسب عمله. يقال صاحب القرآن اقرأ ورقة في درج الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وإن منزلتك عند آخر آية تتلوها من كتاب الله. هذا نوع من المنافسة ومسابقة. إذا حاسب نفسك، ففي الدنيا اقنع باليسير واحمد الله على ما أعطاك خيرا من كثير من الناس، وفي أمور الآخرة لا تقنع باليسير ولا تقف عند حد، لا تقف عند حد. المصطفى عليه الصلاة والسلام مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مضمونة له أعلى الدرجات، ومع ذلك كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يبذل ولا يترك عنده شيئا من المال، وكان يصلي في الليل حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، وكان يبكي من خشية الله حتى يسمع لصدره عزيز كعزيز القدر على النار من شدة البكاء. فيقال له يا رسول الله كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن لا تقف عند حد ما دمت في هذه الحياة، اغتنم خمسا قبل خمس، الحياة قبل الممات، والصحة قبل المرض، والغنى قبل الفقر، والفراغ قبل الشغل، والقوة قبل الضعف، الشباب قبل الهرم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن النواتب لسمعان رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. خرجه مسلم. الصحابة رضي الله عنهم حريصين على الكمال وعلى ما يوصلهم إلى أعلى الدرجات عند ربهم، ويسألون نبيهم عليه الصلاة والسلام عن أعمال البر التي ترفعهم وتنفعهم عند ربهم. فهذا الصحابي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر وعن الإثم، يعني ما هو الطريق الذي يجعلني بارا حتى أفعله، والطريق اللي يجعلني آثما حتى أجتنبه. فقال عليه الصلاة والسلام جئت تسأل عن البر؟ البر حسن الخلق، يعني يقول عليه الصلاة والسلام كان حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. ومن حسن الخلق، حسن الخلق ليس له حد، حسن الخلق كل الأعمال الصالحة التي تنفعك وترفعك عند ربك مصدرها وأساسها حسن الخلق، سواء فيما بينك وبين الله وما بينك وبين الناس. الإحسان ليس له حد، الحياء، التواضع، الصدق، الأمانة، الكرم. كل ما من شأنه أن يرضي ربك عنك ويرفع درجاتك مما يرضي الله، سواء ينفع الناس أو يخصك بنفسك. فكل ذلك من حسن الخلق وهو من البر. البر وحسن الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. ويقول معنى الحديث أن الإنسان يبلغ حسن الخلق درجة الصائم القائم، يعني الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. ولما سئل يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت متمما من مكارم الأخلاق. ويقول: أقربكم مني منزلة أحسنكم أخلاقا. وأما الإثم فكل ما يسخط الله سواء فيما بينك وبين الله من المعاصي والآثام التي يكون فيها تقصير في طاعة الله أو ارتكاب لمعصية الله أو فيما يتصل بالناس مما يضرهم من ظلم أو غيره، فكل ذلك من الإثم. وقد يكون الإنسان أحيانا تنازعه نفسه في شيء يريد أن يفعله لكنه لا يدري هل هو جائز أو غير جائز. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. دليل، يعني دليل المؤمن قلبه، لو لم يكن في هذا الشيء ما تردد في نفسك ولا توقفت وأحجمت عند إرادتك فعله. ولذلك من يبدأ أو تحاوله نفسه شيطانه أن يبدأ بأي معصية مثل شرب الدخان أو حلق لحية أو يعني أشياء ما كانت عنده مألوفة ولا يعملها، لكنه ربما زينها الشيطان، ربما رأى بعض الناس يفعله، فحينما يحاول يريد أن يبدأ يحرص على أن لا يعلم به أهله ولا يطلع عليه الناس الذين فيهم خير من الأخيار، تجده يختفي ولا يحب أن يراه الناس. هذا دليل أنه إثم. لو أنه خير ما كره أن يطلع عليه الناس. فلذلك إذا ترددت نفسك ورأيت قلبك لا يطمئن لهذا الشيء فاحذره، فلو لم يكن به شيء لما تردد في قلبك وكرهت أن تقدم عليه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. البر ما له حد، كل عمل صالح يرضي الله فهو من البر، ونفسك تطمئن إليه وتفرح إذا فعلته. وهذا من علامة الإيمان، إن المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته، يؤنبه ضميره إذا عمل شيء غير طيب، فاتته الصلاة، عمل شيء في حق أهله أو في حق أي مسلم، تجده يتأسف ويتحسر ويحاول التخلص من هذا بتوبة، بالاستغفار، بالتسامح، بطلب الحل ممن أسى إليه الآخر. المؤمن قلبه ما يطاوعه إلى أن يفعل المنكر مطلقا بدون حد ولا توقف ولا تردد أبدا. تجد ضميره يأنبه حتى ولو قوي عليه شيطانه ثم غلبته نفسه الأمارة بالسوء، تجده يتحسر ويأسف لو كيف وقع بهذا الشيء. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء مما ينفعنا أو يرفعنا عند ربنا إلا بينه لنا وحسن عليه، ولا شيء يضرنا أو يحط من شأننا إلا بينه لنا وحذرنا منه، ما ترك شيء أبدا. الذي ما جاء في القرآن جاء بالسنة، والقرآن والسنة في شيء واحد. السنة وإن كان كلام الرسول أيضا فهي بوحي من الله. انظر بنفسك أنت، لو صرتم ثلاثة ثم خلا أحدهم بالآخر وصار يتسارون والجاسم بينهم، ماذا سيقوم في نفسك؟ تمل، تأسف وتضيق من هذا المجلس، لأنك ما تدري بماذا يتناجون ويتسارون. إذن ما دام أنك تعرف أن هذا شيء يحز في نفسك احذر أن تفعله أنت. أما إذا صرته كثير مجلس فلا بأس أن تميل إلى واحد يمينك ويسارك، يكون بينك وبينه محادثة خاصة، يعني هذا ما يأثر على أحد. أما إذا صرته ثلاثة ثم صغيت على واحد تكلم معه والثالث تركتوه، هذا مثل بعض الناس الآن يأتي ويسلم على واحد والثاني جنبه ما يسلم عليه، طيب ايش يضرك؟ أبخل الناس ما يبخل بالسلام، سلم على من عرفته ومن لم يعرف. ألم تعلم أن هذا مما يجعل أخوك المسلم هذا ولو ما يعرفك أنه يحبك بسبب أنك صافحته وسلمت عليه؟ تغفر ذنوبك أنت وإياه وأدخلت السرور عليه ولا ضرك شيء. لماذا تسلم على هذا لأنك تعرفه وثالث ذرته وأخوك المسلم؟ الرابطة الإسلام. فكذلك هذه الطريقة المسارة المناجاة، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، لأن هذا مما يسوءه ويحز في نفسه ويؤثر عليه ويكره، ربما يكره أن يجتمع معكم مرة أخرى، يعني نوع من الاحتقار والاستهانة به. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. نعم. لا ينبغي لك أن ترضى بأن يقوم أخوك المسلم ويترك مكانه وتجلس فيه أنت، ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهم، لكن تفسحوا يفسح الله لكم، توسعوا. فهذا من الآداب الإسلامية، من الآداب والأخلاق الإسلامية، أننا كشيء واحد، المسلم للمسلم كالبنيان. هل ترضى أن أحدا يقيمك ويجلس مكانك؟ لا. إذن لا تفعل ذلك، ولا ترضى أن إنسان يقوم مكانه وتجلس أنت ثم هو يتحير أين يجلس. من سبق إلى مكان فهو حق، لكن يتفسحوا، وإذا تفسحوا فالقلوب إذا صارت واسعة فالمكان ما يضيق أبدا. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، ولكن نفوس الرجال تضيق. فعليك إذن ألا تغتصب مكان أحد، ولا ترضى أن تحرمهم مكان هو جالس فيه لتجلس أنت ويتحير هو أين يجلس. أخوك مثل نفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. إذا دخلت سلمت سيتفسح، وفي أي مكان اجلس حيث ينتهي بك المجلس، قريب بعيد لا ترى بنفسك عزة وكبرياء وعظمة وأنك ذو شخصية وذو مكانة. هذا تصير في صدر المجلس، تذكر تقدم إذا كنت تريد ذلك، تقدم حتى تأخذ المكان الذي ترى أنه يليق بك وتحبه. أما أنك تتأخر ثم أحد من المسلمين يستحي منك ويقدرك، أما أنك ذو شخصية أو ذو مكانة أو ثم ذلك لا يمنعك من أن يقوم مكانه تجلس فيه، لا، احترم نفسك وبكر. إذا كان هناك مجلس يعني أنت مدعو إليه وترى أنك ذو مكان ولا تحب أن تجلس في أدنى المكان، بكر حتى تأخذ مكانه كاللائق بك وكما تحب وتريد، وحتى لا تظلم أحد ولا تؤذي أحد. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. الأكل باليمين وهو من نعم الله عز وجل، والنعمة لها حق على التقدير والاحترام، والطعام فيه بركة لا تدري أين بركة طعامك، في أولها أو في آخره. ومن الصيانة والاحترام للنعمة أنك إذا فرغت وحمدت الله فلا تمسح يدك كأنك ترى أن فيها وساخة. هو الطعام الذي أكلته، لماذا ترفع نفسك من أن تلعق أصابعك؟ تخجل؟ لا تخجل من إظهار السنة، إلعق أصابعك ثم امسحها أو غسلها، فهذا من احترام النعم وصيانتها، وهذا من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، فليس من الجائز أن تشمئز من أن تلعق أصابعك ولا تخجل من إظهار السنة. ولو كان الذي عندك قد ترفعوا فلا يكون بأيديهم، يكون بالملعقة، أكلك بيدك أفضل وأنفع وأحسن. وعليك أن تقوم بالآداب الإسلامية، تأكل بيمينك ومما يليك، وتبدأ ببسم الله، فإذا فرغت احمد الله ثم العق أصابعك ثم امسحها واغسلها، ولا تبالي من إظهار السنة، لا تخجل، لا تخجل مهما كان المجلس ومهما كان عندك من الناس، ما دام هذه هي السنة على ظهرك ولا تبالي. نعم. يلعقها أو يلعقها، يعني إنه سواء يلعقها هو أو إذا كان عنده هناك من يشتهي وليس عنده مانع من أن يلعقها مثل الصبي أو نحو ذلك فلا بأس. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، متفق عليه. في رواية لمسلم والراكب على الماشي. نعم، يعني كل ما كان الإنسان أعلى شأنا فإنه يتواضع يسلم على من دونه. أنت راكب ومررت على إنسان ماشي، السنة أن تبدأه بالسلام. أنت ماشي وإنسان جالس، السنة أن تبدأه أنت بالسلام. أنت صغير ومرت على من هو أكبر منك، السنة أن تبدأه بالسلام. وهكذا كل ما كنت أقل أو أرفع من حيث يعني كل ما كنت أرفع شأنا وتواضعت فهو خير لك. المقصود التواضع، الصغير يتواضع للكبير والراكب يتواضع للماشي والماشي يتواضع للجالس وهكذا، والمتعلم يتواضع للمعلم والولد للوالد. فأعطي كل ذي حق حقه. الإسلام دين محبة وإلفة ورحمة وتعاون وتضامن وتراحم وتلاحم. ليس عندنا فرقة، يعني فرقة أو تفرقة. كل ما تواضع الإنسان وهو أعلى شأنا مرتبة أو شخصية أو نسبا أو مالا يكون ذلك من أسباب محبته ورفع شأنه أكثر عند الله أولا ثم عند الناس. وكلما خيل للإنسان أنه أكبر من الناس وأنه يجب أن يحترم ويقدر وأن الناس دونه وأنه أعلى شأن، كل يكون ذلك سبب في حط قيمته وشأنه واحتقاره. فمن تواضع لله رفعه، ومن تكبر حق على الله أن يضعه. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا. محاسن الإسلام والأخلاق الفاضلة ليس لها حد، آداب الإسلام ليس لها حد أبدا. يكون الإنسان يتتبع السنة ويطبق حتى يقلد صدر هذه الأمة الذين ضربت بهم الأمثال وكانوا أفضل القرون. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ثم التابعون لهم بإحسان، مقتدين بالقدوة عليه الصلاة والسلام، والذي بين لهم محاسن الأخلاق بقوله وفعله. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نسأل الله ما قلتم. يقول السائل: نحن طلاب مبتعثين وبعض الزملاء يصلون قصرا وجمعا،